إذا زاد ركع فأكثر قبل السلام، ما يكون بعد السلام إلا في حالتين، إذا سلم عن نقص فإنه يأتي بما بقى عليه ثم يسلم، ثم يسلم بعد أن يسلم، وإذا كان عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن ثم يسلم، ثم يسلم بعد أن يسلم. أما إذا كان عنده شك وليس عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام. إذا زاد في الصلاة يكون السجود قبل السلام، إذا ترك التشهد الأول يكون قبل السلام، وهكذا. إذا ترك التسبيح أو أحد التكبيرات يكون قبل السلام، وهذا على ما ذهب إليه جمع من العلم من الحنابلة وغيره، من السجود أنه واجب، أن تسبيحات الركوع والسجود والتكبيرات واجبة، وإلا فإن عند الجمهور مستحبة. نعم سمع. نعم السلام عن النقص المقصود به، نعم، لما سلم صلى الله عليه وسلم ركعتين، نعم، في صلاة الرباعية، هذا يسمى عن النقص؟ نعم سلم عن نقصه، نقص بقي عليه ركعتين. لكن ما يقال هذا السلام عن زيادة بحيث أنهم زادوا كلاما وزادوا؟ لا لا، هذا ما هو زيادة عن كلام، يعتقد أنه انتهى، هذا هو الأقرب. وما قوله تقول إن هذا زيادة ما هو ظاهر، لأن بقي عليه ركعتين. قولهم بعضهم إن الزيادة إن يكون سلم زيادة، سلم يعتقد أنه انتهى من صلاته، سلم يعتقد أنه انتهى من الصلاة. بعضهم يسمي تسليمه يسميه زيادة، يسلم على زيادة تسليمه، هذا يعتقد أنه انتهى، ويتكلم يعتقد أنه انتهى من صلاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على بالله ورسول نبينا محمد وعلى آله صحبي أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب معقود الحكم الجنائز، والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة وجنازة بالكسر، قال بعضهم الكسر أفصح، وقيل بالكسر اسم للنعش وبالفتح للميت. فهذا الكتاب معقود لأحكام الموتى وما يتبع ذلك من أحكام المريض، وما يتبع ذلك من أحكام المؤمنين في الآخرة، وما يكون من أحوالهم، وأن الأموات مؤمنون وكفار وعصاة وموحدون. نعم، فيه صدر المؤلف رحمه الله بهذا الأثر: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولم يذكر بقية الأثر، ولعل يشير إلى حديث معاذ: آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وذلك إذا قال هذه الكلمة عن إخلاص وصدق فإنه من أهل الجنة، أما إذا قالها عن غير إخلاص وهو مشرك فلا تنفعه، لأن الشرك ينقضها، أو قالها عن كذب كالمنافقين الذي يقول لا إله إلا الله بألسنتهم ولكن قلوبهم مكذبة فلا تنفعهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن قالها عن إخلاص وصدق فلا بد أن يؤدي حقوقها، فالذي يقول هذه الكلمة عن إخلاص وصدق الصادق في هذه الكلمة لا بد أن يؤدي حقوقها، فإن لم يؤدي حقوقها دل على ضعفه، دل على أنه ليس على ضعف الصدق وضعف الإخلاص. إذا قوي الإخلاص وقوي الصدق لا بد أن يؤدي الواجبات وينتهي عن المحارم، فإذا ضعف الإخلاص وضعف الصدق جاءت المعاصي، جاءت الشبهات والشهوات. أما إذا قال عن إخلاص وصدق فإنها إذا كمل الإخلاص وكمل الصدق فإن لا بد أن تحرق الشبهات والشهوات، ولهذا قيدت بهذا في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله صادقا، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لا بد من هذا، وليس المراد مجرد النطق بهذه الكلمة فقط، ولهذا قيدت في الأحاديث الإخلاص، إذا قال عن إخلاص ما يقف في عمل الشرك،

أن الموحدين من أهل الجنة حتى ولو وقعت منهم الذنوب والكبائر والمعاصي، ما دام ماتوا على التوحيد الخالص الذي لم يشبه شرك فهم من أهل الجنة ولو فعل الإنسان الكبائر. لكن إذا فعل الكبائر ومات عليهم غير توبة فكما سبق قد يعذب، قد يعذب وقد يعفى عنه تحت مشيئة الله، وإن مات على توحيد ولم يصر فيه على كبيرة دخل الجنة من أول وهلة. وفي هذا الحديث بيان أن الزنا والسرقة إذا وقع من المسلم أو التعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو شهادة الزور أو عقوق الوالدين وغيرها أو غيرها من الكبائر إذا لم يستحلها فهو مسلم مؤمن ضعيف الإيمان، لكن قد يعذبه الله بهذا الكبائر وقد يعفى عنه، قد يستحق هو مستحق لدخول النار لكن قد يعفو الله عنه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد لا يعفى عنه قد يعذب ثم يخرج. فالمراد من الحديث أنه يدخل الجنة لكن لا يلزم أن يدخلها من أول وهلة إذا زنى وإن سرق، قد يعذب بالزنا والسرقة، يعذب بأكل مال اليتيم ثم يخرجون بشفاعة الشفيع أو برحمة الرحمة، وقد يعفى عنه تحت مشيئة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن هل يصبر، هل يستطيع الإنسان يصبر على النار ولو لحظة؟ هل يرضى الإنسان أنه أن يصر على الكبائر والمعاصي حتى يكون مستحق لدخول النار؟ الإنسان العاقل واللبي الذي يرجو فكك نفسه يجتهد في البعد عن المعاصي والكبائر حتى لا يكون مستحقا لدخول النار، لأنه متوعد بالنار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمرتكب الكبيرة متوعد بالنار، متوعد بلعن الله أكل الربا وموكله، متوعد بالطرد عن رحمة الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فاللعن على الكبائر يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه وأن إيمانه ضعيف، لكنه موحد مع وصل التوحيد يدخل به الجنة ولو بعد حين، ولو جرى عليه متاعب، ولو جرى عليه عذاب في القبر أو شدائد في مواقف القيامة، أو دخل النار وعذب فيها مدة قد يطول مكث بعض العصاة لفحش جرائمهم وكثرتها أو لكثرة الجرائم والمعاصي أو لفحشها، قد يطول مكثهم مدة طويلة ثم يخرجوا. ولهذا أخبر الله عن القاتل أنه يخلد، خلد والخلود هو المكث الطويل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خلود العصاة في النار خلود مؤقت له نهاية ولو طال، أما خلود الكفرة فخلود مؤبد لا نهاية له، نسأل الله السلامة والعافية. فالكفرة يخلدون خلودا مؤبدا، أما العصاة بعضهم يخلد خلود مؤقت كالقاتل إذا لم يستحل، أما إذا استحل القتل هذا يكون ردة أعوذ بالله. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. شقيق هذا هو أبو وائل وهو ابن سلمة، هو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه المقالة الذي قالها عبد الله بن مسعود من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل النار ليس من كيسه، ولكن أخذها من النصوص التي دلت على أن من مات على الشرك فهو من أهل النار. ونفي الشرك يستلزم التوحيد، يعني من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يعني مشرك يستلزم أنه غير موحد، ونفي الشرك يستلزم التوحيد. وقال ابن مسعود روى جملتين، الجملة الأولى من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا من كلام الرسول، فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال ابن مسعود رضي الله من عنده من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا ليس من كيسه ولكنه أخذ أيضا من النصوص. فمن مات لا يشرك بالله شيئا، الذي لا يشرك بالله هو الموحد، فنفي الشرك يستلزم التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا هو الموحد، الذي لا يشرك بالله هو الموحد، فنفي الشرك يستلزم التوحيد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني من مات موحدا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، ولهذا في حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق. وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون الزاني والسارق كافر. الخوارج يقول كافر، المعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، واتفقوا على تخليده في النار. هذا من أبطل الباطل، المعتزلة والخوارج يخلدون صاحب الكبيرة في النار. هذا الحديث حجة عليه ورد عليه: من مات من شيئا لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار. فالزاني عند الخوارج مخلد في النار، وعند المعتزلة والسارق مخلد في النار. هذا مذهب باطل، مذهب السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص من أن الزاني والسارق وشارب الخمر إذا كان مؤمن موحد فهو عاصي ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي. وفي النفي لا ينفع عنه الإيمان، فلا يقال ليس بمؤمن، يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. وفي الآخرة تحت مشيئة الله، قد يعذب وقد يعفى عنه ومصيره إلى الجنة. نعم. السلام عليكم. قوله من مات لا يشرك بالله، هذا يعم جميع الشرك الأصغر والأكبر؟ نعم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا الشرك الأكبر، هذا لا شك أنه خلد في النار. أما الشرك الأصغر فهو لا يغفر لعموم لدخوله في عموم الشرك، لكنه لا يخلد صاحبه في النار، بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت السيئات عذب بالشرك الأصغر، وإن رجحت السيئات لا يعذب. الشرك الأصغر في خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال إنه كالكبائر، ومنهم ما قال إنه ليس كالكبائر، بل هو لا يغفر لدخوله في عموم الآية تأدبا مع القرآن. وكون لا يغفر المعنى أنه يؤخذ به، فإن كان له حسنات، إن كان رجحت الحسنات يسقط من الحسنات ما يقابله ويدخل الجنة، وإن رجحت السيئات عذب بهذا الشرك ثم يخرج من النار، لا يخلد. اللي يخلد من مات على الشرك الأكبر. نعم. خلود مؤقت له نهاية، خلود طويل، مكث طويل، العرب تسمي المكث الطويل خلود إذا لم يستحله. نعم. هذا هو الصحيح عند روي عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له، والصواب أن له توبة. نعم. نقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض قال سببه في اللفظ المدرجة، حسنا عليكم، في اللفظ المدرجة من عبد الله بن مسعود قال نقل عن القاضي عياض سببه قال سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما وضم إليهما الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى وحيه، أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث أن اللفظتين قد رفعهما من حديث ابن مسعود كما ذكرناه، فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين، وهذا ما ذكره ابن حجر صلى الله عليه وسلم. لا ما هو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع الجملة هذه فأخبر بها، ولم يسمع الجملة الثانية لكن فهمها من النصوص الأخرى، أخذها من النصوص، ولا يمنع أن يكون غيره سمعها، لكن هو يخبر عن نفسه سمع الجملة الأولى والجملة الثانية أخذها من النصوص. ذكر قال ولم يحفظ الأخرى، قال ولكن في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها في وقت آخر، حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى. المقصود أن هذا ثابت في النصوص، الكلمة الأخرى ثابتة في النصوص لا إشكال فيها، لكن هذا من ورعه رضي الله عنه، أخبر أنه سمع الكلمة الأولى والثانية أخبر بها من عند نفسه، لكن فهمها من النصوص، ما يعني ما جاء بها من الرأي المجرد، إنما جاء بها لأن النصوص دلت عليها وهي ثابتة عن غيره. نعم. في حديث معاذ وفي غيره في حديث أخرى فيها ذكر الجملتين، أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. ذكر في صحيح مسلم أحسن عليك. نعم. ذكر في صحيح مسلم. ما في حاجة، كل أحد يصب الحاجة إليه، معروف هذا واضح. نعم. باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عمرو بن أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. نعم، هذا الباب عقد المؤلف رحمه لاتباع الجنائز، لأن الكتاب كتاب الجنائز، واتباع الجنائز من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسلم على أخيه. ولم يجزم المؤلف رحمه الله بالترجمة، قال باب الأمر باتباع الجنائز، لأن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، ولهذا لم يجزم بالحكم ولم يقل باب وجوب اتباع الجنائز أو باب استحباب اتباع الجنائز، قال باب الأمر باتباع الجنائز لأن النبي أمر بذلك. لكن هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ ترك الحكم، المسألة فيه خلاف بين أهل العلم. ذكر حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمر باتباع الجنائز، اتباع الجنازة. مشروع عند العلماء أنه من المستحبات من الفضائل، وأن من تبع الجنازة حتى تدفن فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط، من صلى على الميت فله قراط، وإن تبعها حتى تدفن فله قراط آخر. وعيادة المريض أيضا من الأعمال العظيمة التي مرغب فيها، وجاء في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، وأنه إذا عاد الميت صلى عليه كذا من الملائكة، وإذا رجع كذلك. إجابة الداعي إذا دعاه الإنسان، إذا دعاه في اللفظ الآخر إجابة الدعوة، الحديث الآخر إجابة الدعوة وإجابة الداعي، إذا دعاه أخوه لوليمة يجيبه، هذا من حقه عليه. وهل إجابة الدعوة للوجوب أو للاستحباب؟ مشروع عند الجمهور أن إجابة الدعوة في العرس واجبة، وما عدا فهو الاستحباب، وكان ظاهر الأدلة الوجوب جميعا، أنه لا فرق بين إجابة الدعوة وغيرها، يجيبه إذا لم يكن عليه مشقة ولم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه شاء مشقة وضرر يعتذر منه. إذا كان ترتب عليه ضرر آخر مثل السهر الكثير، أو كان دعاه إلى وليمة وكان فيها منكر، هذا عذر له في عدم إجابة الدعوة. أو يحضر ويزيل المنكر، ينكر المنكر، فإن زال وإلا رجع. كذلك نصر المظلوم هذا واجب أيضا، لا يجوز الإنسان أن يخذل المظلوم، هذا أمر به، لكنه يجب على الإنسان أن ينصر أخيك ظالما أو مظلوما. كونه يرى أخاه مظلوم وهو يستطيع نصره ولا ينصره خلى بالواجب، يأسف. هذا من الأوامر الواجبة، من الأمور الواجبة نصر المظلوم، وإبرار القسم إذا حلف عليك أقسم عليك تأكل طعامي أو تشرب، فإن عليك أن تبر قسمه إذا لم يكن عليك ضرر. لكن ينبغي الإنسان لا يقسم، لكن إذا أقسم عليك أن تبر قسمه وإلا يكفر عن يمينه، لكن كل ما أمكن تبر قسمه فإنه مطلوب. الرسول أمر بإبرار القسم، حلف عليك أنك تجلس تجلس، حلف تأكل تأكل أو تشرب إلا إذا كان عليك ضرر واضح. ورد السلام أيوه هذا واجب أيضا، رد السلام على الصحيح. وتشميت العاطس، العاطس إذا حمد الله تشمته تقول أرحمك الله. ومشروع عند العلماء أنه من المستحبات المتأكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنه تشميت العاطس واجب. ومن ذلك أبو داود رحمه الله صاحب السنة كان يرى وجوب تشميت العاطس، يقال أنه سمع عاطسا في زورق على في البحر، فاستعجر زورق وركب حتى وصل إليه وشمته. هذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشبيت العطس. هذه حقوق المسلم على المسلم، وليس المراد منها الحصر، فإن حقوق المسلم كثيرة، منها ما في حديث البراء هذه السبعة التي ذكرها، ومنها أيضا ما جاء في الحديث الآخر إذا استنصحك فانصح له، وهي حقوق كثيرة، لكن هذه منها، من هذه السبع ومنها غيرها، ويجمعها ويجمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. حقوق كثيرة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، إذا كنت تحب لنفسك أن يرزقك الله مالا حلالا وعلما نافعا وزوجة صالحة، تحب لأخيك كذلك، إذا كنت تكره لنفسك شيئا من الضرر تكره لأخيك، هذا من الإيمان، فإن لم تفعل فإن إيمانك ناقص. ونهانا عن سبع، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، الأشياء التي نهى عن آنية الفضة، يعني الشرب في آنية الفضة واستعمالها للذكور والإناث، يحرم استعمال الإنسان إناء الفضة، كأس يشرب فيه، وإناء الذهب أشد، كأس أو ملعقة أو قلم يكتب فيه ذكر أو أنثى، أو نظارة يستعمل من الذهب للذكر أو أنثى، هذا لا يجوز، ولكن الأنثى تستعمل الذهب والفضة في التحلي في يديها في رقبتها وفي أذنيها، أما استعمال ملعقة ذهب أو كأس ذهب أو فضة أو نظارة أو قلم هذا ممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصحيح الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا عن الكفرة ولكم في الآخرة. وخاتم الذهب، خاتم الذهب هذا للرجال محرم، يحرم على الرجل أن يتختم بخاتم الذهب، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، أما المرأة تختم بالذهب، ويجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة والحرير، يلبس الحرير هذا للرجال، أما المرأة تلبس الحرير، والديباج نوع من الحرير، الحرير عام والديباج نوع من الحرير، والقسي والاستبرق، ديباج والاستبرق كلها من الحرير، أحدهما حرير غليظ والآخر حرير رقيق، وكذلك القسي هذه نوع من الحرير. نعم. والشاهد من الحديث اتباع الجنازة، هذا اتباع الجنازة من الحقوق، من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته إذا مات، وأن يزره إذا مرض، وأن يبر قسمه إذا أقسم، وأن يجيب دعوته، وأن ينصره إذا ظلم، وأن يشمته إذا عطس، كل هذه من حق المسلم على أخيه. نعم. نعم. لا لا بس الخاتم فضة، أما الذهب الساعة ما يلبس ساعة الذهب ولا ولا ولا فضة، لكن المرأة باب التحلي لا بأس. نعم. هي اختصرة لكن جاءت في الحديث الآخر. ما أشار إليها الشارع؟ كلام عنها. ها؟ قال: وأما المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس، وسيأتي الكلام عنها. نعم. سقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوا إما من مصنف أو من شيخ. نعم. يأتي اللباس. نعم. السلام عليكم. ما يؤيد الحديث أن الأمر واتباع الجنائز خاص بالرجال فقط وليس للنساء؟ سيأتينا في حديث معطية أنه هنا عن اتباع الجاز ولا معذب إليه، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. هذا الأصل أنه للرجال. نعم. هذه الأحكام بالرجال أحسن لك كالحريم والذهب. نعم. كذلك اتباع الجنائز هذا الأصل أنه للرجال، وسيأتي حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يأتي حديث. نعم. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، حبرة ببرد حبرة بالإضافة ببرد حبرة مضاف ومضاف إليه. نعم. وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى،

لأنهم الأنصار رضي الله عنهم واسوا المهاجرين بأموالهم، المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم لله ولرسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. وهنا اقتسم الأنصار جماعة من المهاجرين بالقرعة، فوقع عثمان المبعوث في سهم أم العلم، قالت فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه مرض، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد من الحديث، دخول النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بعدما أدرج في أكفانه، فلا بأس بالدخول على الميت بعدما أدرج في أكفانه، هذا الشاهد الترجمة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت القائل أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب كنية عثمان المبعوث، كنت أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، لقد أكرمك الله بالجنة، شهدت له بالجنة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها شهادة الشهادة لها بالجنة بعينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه، كيف تشهدي له بالجنة؟ وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما توفي صبي، قالت له طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك يا عائشة إن الله خلق للنار خلقهم لهم في أصابع أبائه، فلا يشهد على الواحد بعينه بالجنة، قالت شهادتي عليك لقد أكرمك الله نبي الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه، فقلت بأبي أنت يا رسول الله، يعني افتيك بأبي، فمن يكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين، اليقين الموت، جاءه اليقين، والله إني لأرجو له خير، أرجو له رجع لكن ما يجزم، فالمؤمن يرجى له دخول الجنة ولا يجزم له بالجنة، والعاصي يخشى عليه دخول النار ولا يشهد له بالنار إلا ما شهد له النصوص. مذهب السنة والجماعة أن المؤمن المطيع يرجى له دخول الجنة ولا يشهد له بالجنة بعينه ولا يؤمن بمكر الله، والعاصي يخشى عليه من دخول النار ولا يشهد عليه بالنار ولا يقنط من رحمة الله، ولا يشهد لعين واحد بعينه بأنه من الجنة إلا من شهد له النصوص، ولا يشهد لأحد بالنار إلا من شهد له النصوص أو علم أنه مات على الشرك وقد قامت عليه الحجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له خير، ثم قال النبي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قالت أم العلاء فوالله لا أزكي بعده أبدا، يعني ما دام عثمان المبعوث معروف بصلاحه وتقواه ومع ذلك نهار النبي صلى الله عليه وسلم أن أشهد عليه فلا أزكي بعده أحدا أبدا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله مثل قول الله تعالى في سورة الأحقاف وقل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن يخبره الله بأنه في الجنة وبأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن الآية مكية، ثم أخبره الله بعد ذلك ما فعلم ما يفعل به، فجاء في الحديث أن النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، شهد العشر المسلم في الجنة وشهد الحسن والحسين في الجنة وابن عمر وعبد الله بن سلام وجماعة، فهذا قال أولا قبل أن يخبره الله، ثم أخبره الله ما يفعل به وأنه في الجنة، فالآية مكية، الآية مثل الحديث، بعد ذلك أخبره الله ما يفعل به وأنه مغفور له وأنه في الجنة وشهد العشر المسلمين في الجنة وغيره، والشاهد من الحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بعدما أدرج في أكفانه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج أخبرني ابن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه. نعم، وهذه منقبة لعبد الله بن حرام والد جابر أن الملائكة ما زالت تضله حتى رفعتموه، منقبة له، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لابنه جابر إن الله كلم أباك كفاحا، يعني من واسطة، قال له تمنى، فقال يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأرسل مرة أخرى لما رأى من فضل الشهادة، فقال الرب عز وجل إني كتب أنهم إليها لا يرجعون. هذه منقبة لعبد الله بن حرام أن الملائكة ما زالت تضله وأن الله كلمه كفاحا، والشاهد من حيث قول جابر لعبد الله لما قتل أبي، يعني في لما قتل في أحد شهيدا، جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فهي جواز البكاء على الميت بدون صوت وأنه ليس من النياحة، ولهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصوت والدعاء بالويل والثبور وشق الثوب ونتف الشعر، هذا يعني. أما بكاء بدمع العين لا يلام عليه، رحمة هذه رحمة. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جابر بكاءه على أبيه، وفيه جواز كشف الثوب عن وجه الميت، وأنه لا حرج فيه إذا كشف الثوب عن وجه الميت وقبله فلا حرج، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبله، وكما فعل جابر. نعم نعم. باب الرجال. نعم، هنا الحافظ بن حجر يقول في هذه الحديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، وجواز التفدية بالآباء، في تعليق سماحة شيخنا رحمة الله عليه، تقرأ التعليق. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: قوله وتبركا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم جائز لما جعل الله في جسده من بركة، وأما من سواه من الأموات فإنه يجوز أن يقبل، فإنه فلا يجوز أن يقبل للتبرك، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك فيمنع، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، وهم أعلم الناس بما يجيزه الشرع، والله أعلم. نعم، فالتبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه بجسده وما لبس الجسد من البركة، أما غيره لا يقاس عليه، ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من وسائل الشرك. نعم، ولأن الصحابة ما فعلوا هذا مع أبي بكر ولا عمر ولا غيره. نعم. باب الرجل ينعى إلى يأتي الكلام عليه. نعم. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. نعم، الحديث فيه دليل على جواز نعي الميت وهو الإخبار بموته، الحديث فيه دليل على جواز نعي الميت وهو الإخبار بموته ليصلي غيره، ليصلي عليه، ليصلي غيره، ليصلي عليه غيره، يخبر الناس حتى يصلون عليه ويدعى له. فالإعلام والإعلان إذا كان مجرد إعلان فلا بأس، لأنه محض إعلام. أما النعي المنهي عنه في الأحاديث فالنعي نعيان، نعي جائز ونعي منهي عنه. فالنعي الجائز هو الإخبار الموت اللي يصلى عليه، يخبر أقاربه ومن حوله. أما النعي المنهي عنه فهو ما كان فعلوه الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق وفي القبائل والعشائر، ينادون مات فلان مات فلان مات فلان، هذا منهي عنه. والحاصل أن النعي نعيان، نعي مباح، نوع مباح ونوع محرم. فالمباح الإعلام بموت الميت للأقارب والجيران ومن حوله من المسلمين والأصدقاء للصلاة عليه والترحم والاستغفار وتهيئة أمره وتنفيذ وصاياه، فهذا محض إعلام. والمحرم الإعلان عنه في القبائل والعشائر وعلى أبواب الدور والأسواق والمساجد، ينادى مات فلان مات فلان مات فلان، هذا منهي عنه. نعم، الجرى إذا كان مراد مجرد خبر فلا بأس. نعم، إذا كان مجرد خبر، ظاهر أنه مجرد خبر، مجرد إعلام، ليس المقصد على طريقة أهل الجاهلية. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن يقوله بنفسه، تأكيد يعني أنه ينعى بنفسه ولا يرسل غيره. وفي هذا الحديث النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر الناس، أخبر الناس، جاءه الوحي من السماء، وإلى في مسافة بين الحبشة وبين المدينة، وليس في مواصلات ولا في وسائل اتصال مثل الآن، فجاءه الوحي من السماء فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال مات أخ لكم، وخرج الصحابة إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وكان مصلى الجنائز خارج البلد، ليس في مسجده، مكان يصلى فيه الجنائز، خرج بالصحابة إلى المصلى وكبر وصلى عليه صلاة الغائب، صلى به أربعة. اختلف العلماء هل هذا خاص بالنجاشي الصلاة على الغائب أو ليس خاصا به، والخلاف في هذا طويل. من العلماء قال أنه خاص بالنجاشي لأنه لم يصلى عليه، لأنه ليس في بلده مسلم ولا يصلى عليه، فلهذا صلى عليه. أما غيره فلا يصلى عليه، فلا يصلى على الغائب، وإنما يصلى على الحاضر. والدليل على هذا أنه مات جمر غفير في مكة وفي غيرها ولم يصلي عليهم صلاة الغائب، لأنه صلى عليهم في مكانهم، وإنما خاص بالنجاش. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له فكأنه أمامه ولا يعتبر غائب، وأنه قرب له. وقيل إن النجاشي إن النبي إنما صلى على النجاشي، يبعد أن يكون النجاشي ما صلى عليه. كيف يكون ملك يسلم ولا يسلم مع أحد؟ هذا بعيد، لا بد يكون له تبع من الحاشية والخدم، الملوك يتبعهم. ما يبعد أن يكون ملك يسلم ولا ويبقى وحده في مملكته ما يسلم مع أحد، أقل شيء الخدم والتابعين له. ولكن النبي صلى عليه تقديرا لأعماله الجليلة، لأنه آوى الصحابة وهجر إليه الصحابة مرتين، هجرتين، هجر إليه الهجرة الأولى الهجرة الثانية، وآواهم وأكرمهم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لأعماله وجهوده الطيبة. فقالوا إنه صلى على الغائب إذا كان له شأنه في الإسلام، له قدم وشأنه في الإسلام، كداعية أو عالم كبير أو مصلح أو أمير عادل يصلى عليه، أما سائر الناس فلا يصلى عليه صلاة الغائب. نعم، صلى على الميت إلى شهر من دفنه كما سيأتي، إلى شهر من دفنه. نعم، ما أعلم في هذا شيء، لا أذكر في هذا شيء. نعم نعم نعم، يعني ينعى الرسول بنفسه، يعني نعى أخبر موت النجاشي بنفسه، لم يكن هذا ولم يرسل غيره، تأكيد باب التأكيد. والكلام الشراح اختلفوا فيه، لهم كلام في هذا. نعم، باب الإذن بالجنازة. باقي حديث الباقي. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذ خالد بن وليد من غير إمرة ففتح له. وذلك في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء ثلاثة، قال الأمير زيد بن الحارثة، فنصيب جعفر بن أبي طالب، فنصيب عبد الله بن رواحة، وصيب الثلاثة كلهم، قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم قتل أخذ الراية جعفر فقتل جعفر بن أبي طالب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل. انتهت أمرة الأمراء الثلاثة، فاصطلح الناس على خالد وأمروه، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر حينما كما في الحديث الآخر، حينما جاءه خبر القواد الثلاثة يعرف في وجهه الحزن، وقال للناس أخذ الراية زيد فأصيب، يعني قتل، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله لتذرفان. وفي دليل على أن دمع العين لا يؤخذ به الإنسان، وكون الإنسان يحزن لا. ولهذا في الحديث الآخر سيأتي أن رسول الله جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، ونعى الناس، وهذا الشاهد الحديث أنه نعى القواد الثلاثة، أخبر بموتهم، فلا بأس بإخبار الموت. قال أخذ الراية جعفر فأصيب، زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، هذا نعي النعي. والشاهد أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت الأمراء الثلاثة من النعي الجائز، لأنه مجرد إخبار وإعلام، ليس من النعي المحرم. وقوله إن عيني لتذرفان فيه دليل على جواز البكاء على الميت بدمع العين، وأنه لا حرج فيه من غير الصوت، وأنه ليس من النياحة. وهذا في غزوة مؤتة، قتل الأمراء الثلاثة، فلما قتلوا اصطلح الناس على خالد، فأخذ خالد بن وليد من غير إمرة ففتح له، اصطلح الناس وأمروه عليهم بعد قتل الأمراء الثلاثة ففتح له. نعم، باب الإذن بالجنازة. نعم نعم، إذا كان فيه صوت، إلا الشيء اللي يغلب الإنسان، يعني الشيء اللي يصير يغلب الإنسان بدون اختياره، ولا إذا كان بصوت ممنوع، إنما يكون بدمع العين بدون صوت، دمع العين وحزن القلب لا يلام عليه الإنسان. نعم، باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. نعم، وهذه الترجمة باب الإذن بالجنازة، يعني الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. الإذن بالجنازة يعني الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها، لأن هذه في من علم بتهيئة أمره، والأولى في من لم يعلم. الأولى من لم يعلم، وهذه في من علم بأنه انتهى. ترجمة الأولى في من لم يعلم بموته، باب الرجل ينعى إلى الميت من نفسه يعني يخبرهم بموته، والثانية علموا بموته لكن يخبرهم بتهيئة أمره حتى يصلى عليه، فهي مرتبة على التي قبلها. وذكر فيه حديث الرجل الذي كان يقوم المسجد، وفي اللفظ أنها امرأة كان يعوده، كان النبي يعوده فمات بالليل فدفنه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. في الحديث من الفوائد جواز دفن الميت ليلا إذا لم يحصل تقصير في حقه، جمع بين النصوص. وما جاء من الحديث من النهي عن الدفن الميت ليلا محمول على ما إذا كان في تقصير في حقه، إذا كان في تقصير في حقه بأن لا يكون تقصير في دفنه أو في غسله فلا يدفن ليلا. أما إذا كان لا يقصر في حقه فلا بأس. أبو بكر دفن ليلا، جماعة من الصحابة دفنوا ليلا، فيجمع بين النصوص بأن النهي عن دفن الميت ليلا إذا كان يحصل تقصير في حقه في غسله أو تكفينه أو الصلاة عليه، والجواز محمول على إذا لم يحصل تقصير. وفيه جواز الصلاة على الميت بعد دفنه، وأنه يصلى على الميت بعد دفنه على قبره إلى شهر من دفنه كما جاء في الحديث الآخر إلى شهر. نعم نعم، لا بس يدفن أو قبل أن يدفن أو بعد أن يدفن، ها إذا وقع وضع في الأرض يصلى عليه أو بعد ما يدفن يصلى عليه. نعم نعم، لا بس السراج لأجل الحاجة. نعم نعم، ها الصلاة يجوز قبل الدفن وبعده، إذا وضع قبل أن يدفن صلى عليه، وإن لم يتيسر إلا بعد الدفن صلى عليه بعد الدفن على قبره. نعم. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقول الله عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. نعم، هذه الأحاديث فيها فضل من مات له ولد واحتسبه، ولهذا صدر المؤلف رحمه الله الآية بقول بشر الصابرين، يشير بذلك إلى أن الصابر هو الذي له هذا الأجر والثواب، أما الذي يجزع ويتسخط فعليه الوزر. وفي الحديث الأول فضل من مات له ثلاثة، وأن موت ثلاثة أو اثنين لم يبلغ الحنث من أسباب دخول الجنة. الحديث الأول ثلاثة والثاني واثنان، قل لم يبلغ الحنث يعني الإثم، وهذا قبل البلوغ، لأنه قبل البلوغ لا يكتب عليه إثم، وإنما يكون هذا قبل البلوغ، أما بعد البلوغ يكون مكلف. ففي هذه الحديث أن من مات له اثنان أو ثلاثة لم يروا الحنث فهذا من أسباب دخول الجنة ويكون له حجابا من النار، لكن هذا مشروط باجتناب أسباب دخول النار وهي الكبائر، لأن يعني الكبائر لا بد لها من توبة، وإلا فهي تحت مشيئة الله. وكذلك الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب، كذلك الصلاة وهي مشروطة باجتناب الكبائر عند جمهور العلماء، وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص كقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فلا بد من اجتناب الكبائر. وفي هذا الحديث أن الثلاثة والاثنان، وفي الحديث الآخر قال: ثم لم نسأله عن الواحد. فإذا مات له اثنان أو ثلاثة، ثلاثة أو اثنان كانوا حجبا له من أسباب دخول الجنة. لكن الواحد جاء أيضا في الحديث الآخر في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه جزاء إلا الجنة. هذا في دليل على أن الواحد أيضا إذا احتسبه من أسباب دخول الجنة. صفية يعني المحب، يعني محبه الصفية الخالص المحبوب، يشمل صفية يكون ابن، يكون زوج المرأة أو زوجة أو أب أو أم، صفية يعني محبوبة، محبوبه الخالص. فإذا مات للعبد محبوب صفي واحتسبه كان من أسباب دخول الجنة، سواء كان هذا الصفي ابن له أو زوجا إذا كانت امرأة، أو زوجة إذا كان، أو أب أو أم. فإذا مات صفي واحتسبه فله جزاء الجنة، وهذا فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. باب قول الرجل للمرأة وقوله إلا تحلة القسم، يعني المراد بالقسم كما فسره البخاري قال: وعبد الله البخاري: وإن منكم إلا واردها. هذه الآية هي القسم من الله، أقسم الله بأن كل واحد يرد النار، وإن منكم إلا واردها، فلا تمس النار إلا تحلة القسم. والورود هنا اختلف العلماء في المراد به على قولين: قيل المراد الورود دخول النار، وقيل المراد المرور على الصراط، وهذا هو الصواب، لأنه فسر في الحديث، الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية، قال: ألم يقول الله وإن منكم إلا واردها؟ قال: ألم يقول ثم ننجي الذين اتقوا؟ أشار إلى أن الورود هو المرور على الصراط. الحاصل أن المرور على الصراط، الورود المراد به المرور على الصراط في أصح قول العلماء. والمرور على الصراط على حسب الأعمال، منهم يمر كالبر كالريح كأجاود الخيل على حسب الأعمال، من يمر كالبر وكالريح لا تضره لا يصيبه شيء. نعم. فالبخاري رحمه فسر القسم بالآية، بين الآية. نعم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال: اتق الله واصبري. نعم. وهذا فيه أنه لا بأس بأن ينصح الرجل المرأة ويقول لها اصبري، ولو كانت امرأة، إذا لم يكن هناك فتنة ولا محذور، كما أن المرأة تنصح الرجل، ولا يدل على جواز زيارة المرأة للقبر. سيأتي بعد هذا الكلام في زيارة النساء والرجال، سيأتي بعد هذه التراجم بيّنه المؤلف رحمه الله. نعم. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد. نعم. مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة إذا لم يكن محذور لا حرج، هي خاطبها بما يرغبها في الأجر والاحتساب ويرهبها من الإثم فلا حرج، وكذلك المرأة تخاطب الرجل أيضا ترغبه وترحبه إذا لم يكن هناك محذور ولا فتنة ولا خلوة فلا بأس. نعم. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مس ما وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته ما مسسته بكسر السين الأولى. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزارة. نعم هذا الترجمة معقولة لغسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. غسل الميت فرض كفاية في أصح أقوال أهل العلم أنه يجب على الأمة أن تغسل الميت فلو ترك الناس تغسيلها لأثموا. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه هذه من فروض الكفاية. إذا فعلها بعض الناس سقط الإثم على الباقي. وإن ترك الناس الميت ولم يغسلوه أو لم يكفنوه أو لم يدفنوه أو لم يصلوا عليه أثموا كلهم. يجب على الأمة تغسل الميت فإذا قام بواحد سقط الإثم على الباقي. يجب على الأمة أن يكفنوا الميت يجب عليهم أن يصلوا عليه يجب عليهم أن يدفنوه. هذه الأمور الأربعة كلها فرض كفاية تغسيله والصلاة عليه ودفنه كل هذه من الفرائض. يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن هذه من فروض الكفايات. فلو ترك هذا الأمة أثم. ومن فضل الله تعالى على المسلم أنه يكرم وأنه يغسل ويسحب وينظف ويطير ويهيأ لقدومه على ربه ولسؤال الملائكة ويدفن لسك الحيوانات ثم أماته فأقبره. هذا من تكريم الله للإنسان. وحنط ابن عمر رضي الله عنه ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. التحنيط الحنوط الذي يجعل في كفن الميت من الطيب ونحوه هذا مستحب سنة تطيب الميت. الواجب تغسيله أما تطيبه وتحنيطه هذا من المستحبات. وحمله وصلى ولم يتوضأ دليل على أن تغسل الميت لا يجب الوضوء ولا يجب الغسل خلافا لبعض أهل العلم. لكن لو توضأ كان حسنا ولو اغتسل أيضا كان حسنا لبعض لأن الاغتسال يحصل فيه جبر للمغسل لما يحصل له من الانكسار. ولهذا لما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر رضي الله عنه وكان في يوم بارد خرجت على الناس وهم الصحابة وسألتهم هل علي غسل قالوا لا. فدل على أن تغسل الميت لا يجب الغسل. ولهذا حنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. قال ابن عباس رضي الله عنه المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا يعني مسه وتغسيله لا المسلم طاهر بدنه ولعابه ليس فيه نجاسة. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته لما قالوا لو توضعت لو اغتسلت قال لو كان نجسا ما مسسته أنا مسسته الآن وغسلته كذا فلو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث أم عطية لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه فان إزارة. فيه دليل على استحباب غسل الميت وثرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا كان الميت فيه أوساخ يستحب الزيادة حتى ينظف. وإذا كان نظيف واكتفى بغسله مرة كفى. الواجب مرة واحدة إذا عمم جسده بالغسل مرة واحدة كفى. يكون يغسله ثلاثا أفضل. وإذا كان في أوساخ زاد خمسا قطع الوتر فهو أفضل. وإذا زاد حتى بلغ سبعا فلا بأس. وقوله قال بماء وسدر من باب النظافة أيضا بماء وسدر. السدر والأشنان مثل الصابون وسيلة تنظيف الآن ينوب عنه الصابون فإذا غسل مع الصابون بعض الغسلات خلطها بالصابون فلا بأس من باب النظافة. وإلا فليس بواجب، بل ما كافر. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا ما كافور، ونوع من الطيب، لكن يكون يجعل في الآخرة حتى لأنه يصلب الجسد، مع كونه طيبا هو يصلب الجسد ويقويه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فهو يغسل بماء وسدر، باب النظافة، صابون تنظيف، ويحنط وطيب، إن طيب جسده فهو أفضل، وإلا تطيب المغابن، المغابن ما بين إبطيه وما وباطن الركبتين وما وتحت أذنه، والمغابن تطيب، وإن طيب كله فهو حسن، باب النظافة. وهذا ليس بواجب، مستحب، كما أن الماء والسدر والصابون مستحب، كما أن الغسلات ثلاث وخمس سبع مستحب، الواجب تعميمه بالغسل مرة، لكن إذا كان فيه أوساخ يزيد حتى ثلاث، يقطع على أوساخ خمس سبع. قال النبي: فإذا فرغتن فأذنني، فأذنني يعني أعلمنني، فلما فرغنا أذنه يعني أعلمناه، فأعطانا حقوة يعني إزارة، وقال: أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا، والشعار هو الثوب الذي للجسد، باب التبرك. فالنبي أعطاهم إزارة وجاء وأمر النساء التي غسلنها أن يجعلن إزارة شعارا لها، يعني جسدها، يعني جسدها، لأن الله تعالى جعل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما لمس الجسد من البركة، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. فضل الأنصار، الناس شعار مثل الثوب الذي على الجسد، والدثار الثوب الذي فوقه، يعني فضل الأنصار، الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأنصار شعار يعني كالثوب الذي على الجسد، والناس دثار مثل الثوب الثاني، الذي على الجسد أخص وأقرب، فالأنصار أقرب الناس، الأنصار شعار والناس دثار. وهنا قال: أشعرنها إياه يعني اجعلنا الثوب إزاري الثوب الذي يلي جسدها، جسد امرأته زينب رضي الله عنها. نعم. والأفضل أن تكفن المرأة في خمس لفائف، في قميص وإزار وخمار ولففتان، هذا الأفضل. والرجل في ثلاث أثواب، ثلاث لفائف، ولكن الواجب ثوب واحد، الواجب ثوب واحد يستر جميع الجسد، إذا ستر بثوب واحد قطعة واحدة ستر جميع الجسد كفى، لكن الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاث أثواب، والمرأة في خمس، في قميص وإزار وخمار ولفافتان، والرجل في ثلاث لفائف، كما كفي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب كما سيأتي في الحديث. وقولها بماء وسدر، بعضهم استظهر قال إنه ليس بماء مطلق، والصواب أن الماء السدر إذا خلط بالماء ولم يسلبه اسم الماء فإنه يبقى ماء ولا يسلبه اسم الطهورية. والشارح ذكر هذا، قال: الماء المضاف لا يتطهر به، والصواب أن الماء يتطهر به إلا سلب عن اسم الماء، ما دام بقي على اسم الماء ولو خلط بمادة أخرى فلا يضر، إلا إذا تغير اسم الماء، يعني صب عليه مثلا حبر أو زعفران أو مادة أخرى أو لبن وسلب اسم الماء، فإنه ينتقل على مسمى الماء إلى مسمى آخر. لكن إذا خلط به مادة مثل زعف، مثل ماء وسدر، إذا كان ما يسلب عن اسم الماء فلا فيبقى. الشارح أشار إلى هذا، قال: الماء المضاف لأن قاله بماء وسدر يتعلق بقوله يغسلنها، وظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل، وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به، وقد يمنع نزوم كون الماء يصير مضافا بذلك. تقرأ التعليق هنا. الصواب. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الصواب أن يقال إن في هذا الحديث دلالة على أن الماء المضاف طهور ما دام اسم الماء ثابتا له، إذا كان المضاف إليه طاهرا كالسدر ونحوه. وقد اختار ذلك أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، كما سيأتي مثله عن ابن العربي في شرح الحديث الآتي، والله أعلم. يعني لو أضيف إلى الماء شيء مادة أخرى ولم يخرج عن مسمى الماء فإنه يبقى طهور، إلا إذا غلبت عليه المادة الأخرى، صبيت عليه لبن فصار لبن، أو صبت عليه شاي فصار شاي، أو حبر صار حبر، هذا انتقل. أما كونه مادة تختلط بالماء ويبقى اسم الماء باقي عليه فلا يؤثر، هذا هو الصواب، بخلاف الماء العصير والماء الذي يعصر من الأشجار وغيرها، هذا ما يسمى ماء مطلقا، وإنما يسمى ماء عصير، هذا لا يتطهر به ولا يتوضأ به. نعم. باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه إن أم عطية رضي الله عنها قالت ومشطنها ثلاثة قرون. نعم هذا هو الحديث السابق كره المؤلف استنباط الأحكام فيه دليل على أنه يستحب أن غسل الميت وترا يغسل ثلاث أو خمس أو سبع وإذا غسله مرة واحدة كفى الواجب مرة لحديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر تكرارا ولا إيتار لكن الأفضل الإيتار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين يغسل ابنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا لنصلب الجسد ألقى إلى حقوة إزارة قال أشعرنها إياه يعني الثوب يلي الجسد وحفصة هي بنت سيرين وفيه استحباب مشط شعر الميتة المرأة ويجعل ثلاثة قرون يجعل ثلاثة قرون من خلفها ويستل من خلفها ثلاث ضفائر. نعم باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم وهذا فيه استحباب البدء بالميامن يبدأ بالشق الأيمن يبدأ بمواضع الوضوء يوضأ الميت ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر هذا من باب الاستحباب ولو بدأ بالشق الأيسر لا حرج لكن هذا من باب الاستحباب والفضيلة. نعم باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. نعم وهذا من باب الاستحباب البدء بالميامن ومواضع الوضوء لكن لو لم يبدأ بالميامن لا حرج يعمم جسده في الماء مرة واحدة كفى لكن كونه يبدأ بالميامن كونه يبدأ بالشق الأيمن كونه يبدأ بموضع الوضوء هذا هو الأفضل. نعم باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. بارك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. يقول السائل يترك بعض الإخوة اتباع الجنائز لأنه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله. إيش يترك؟ يترك بعض الإخوة اتباع الجنائز. نعم. لأنه قد لا يتمكن من حضور الدفن كله. فهل يقال لهم اتبعوها ولو إلى المقبرة تحصل على بعض القيراط الوارد في ذلك فهل هذا صحيح؟ لا لا يحصل القيراط إلا إذا تبعها حتى تدفن. من تبعها حتى تدفن حصل القيراط. نعم. هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد أن تكفن قبل أن يصلى عليها جماعة في المسجد أو غيره؟ نعم يجوز الصلاة لو صلى على أهل البيت قبل الناس لا حرج. نعم في حديث أسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما قال لا إله إلا الله كيف تصنع بها يوم القيامة؟ نعم السؤال يشكل علي كثيرا هذا الحديث مع أول أحاديث هذا الباب فكيف نجمع بينها؟ لأن الكافر إذا قال لا إله إلا الله يكف عنه إذا قال الكافر كان لا يقولها قبل إسلامه ثم قال لا إله كف عنه لأنها دليل على دخوله في الإسلام ثم ينظر بعد ذلك إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله وإن لم يلتزم وفعل ما يناقض الإسلام قتل بعد ذلك لكن إذا قال لا إله كف أما الذي يقولها في حال كفره فلا يكفي لو كان شخص يقول لا إله إلا الله لكن أنكر أمر معلوم للدين بالضرورة نقول لا بد أن يقر بهذا الشيء الذي أنكره ولا يكفي يقول لا إله إلا الله لكن إذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها حكم بإسلامه. نعم يقول أحسن إليك إذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة ثانية ثم جاء بجنازة أخرى فهل يزيد تكبيرة الخامسة؟ لا ينتظر حتى ينتهي وصلى عليها صلى على الجنازة الأخيرة بعد ما ينتهي من الجنازة الأولى. نعم هل يصح ما رجحه الحافظ بن حجر من أنه يخص فضل الجماعة بأن تكون مؤدات في المسجد؟ نعم المسجد لا شك أن النصوص فيها الأمر بحضور الجماعة في المسجد، لكن إذا صلى جماعة في جماعة في غير المسجد حصل على الجماعة لكن لم يحصل على ما دلت عليه الأحاديث. الحديث كله لابد من حضوره في المسجد، ولا ينبغي للإنسان أن يصلي في غير المسجد، لأنه لو سمح للناس يصلون في غير المسجد فصار كل أهل البيت يصلون جماعة، تعطلت المساجد. نعم. هل يجوز صلاة على الجنازة الواحدة أكثر من مرة؟ فمثلا يصلى بالمسجد ثم يصلي عليها مرة أخرى في المقبرة؟ الأصل أنه لا يصلي، لكن إذا رأهم يصلون وصلى فلا بأس، إذا وجد ناس يصلوا وصلى معهم لا بأس. نعم. هل الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر؟ نعم نص الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنه سيئاتكم على الصغائر، فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض. نعم. هل من السنة تسنيم القبر؟ نعم، الأفضل يكون مسنم حتى يزل عنه المطر يمين وشمال، بخلاف ما إذا كان غير مسنم فإنه قد يستقر عليه الماء. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين مرت الجنازة وزكاها الناس وقال وجبت لا يدل على جواز تزكية الناس الجنازة؟ هذا فيه خلاف بينهم، بعض العلم قال إنه إذا زكاه اثنان، إذا شهد الجنازة اثنان من أهل العدالة والخير أن هذا يشهد له، وقال آخرون أن هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم، ولأن النصوص جاءت بالشهادة لبعض الصحابة معينين، ولو كان كذلك لم يكن هناك مزية لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. السؤال الأخير يقول متى يخلد القاتل في النار ومتى لا يخلد؟ الصواب أن القاتل لا يخلد إلا إذا استحل القتل، وإلا فالقاتل عاصي ما يخلد إلى المشرك، هذا هو الصواب. وما روي عن ابن عباس بأنه لا توبة له لا يعني أنه مخلد، بل أنه لا يعفى عنه، ولكن لا يلزم من ذلك الخلود الدائم. الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليها السنة والجماعة أن الخالد كغيره عاصي من العصاة وتحت مشيئة الله، وإذا دخل النار فهو لا يخلد كخلود الكفار، ولكن الخلود الذي ورد في الآية خلود مؤبد له نهاية. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نافع وعلى مصر، وثبت الله جميعا الهدى، صلى الله على محمد وآله وسلم.